بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله عليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى. قال: سورة الأنبياء، قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم، قرب الزمن الذي يحاسب فيه المشركون على إنكارهم البعث، وهو زمن قيام الساعة، إذ هو آت لا محالة، وكل آت قريب، وهم في غفلة تامة عنه وجهالة عامة بالإيمان والحساب والجزاء وسائر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، معرضون عن الدلائل والآيات والنذر، محدث أي محدث تنزيله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لفظ القرآن، فقد كان ينزل به جبريل عليه السلام آية آية وسورة سورة في وقت بعد وقت. أما معناه وهو الكلام النفسي فقديم غير محدث، لاهية قلوبه. القرآن لفظه قديم ولا يعرف في السلف شيء اسمه الكلام النفسي. السلام عليكم. قوله تعالى: لاهية قلوبهم، غافلة عنه، لا تتأمل في آياته ولا تفكر في حكمه. يقال لاهي عنه كرضي، ولها كدعا، لهيا ولهيانا، سلى وغفل وترك ذكره، وهو حال من فاعل استمعوه أو يلعبون. وأسر النجوى، بالغوا في إخفاء تناجيهم بما يهدمون به أمر القرآن حتى لا يفطن أحد إلى أنهم يتناجون، مبالغة في إحكام التدبير السيء والنجوى المسارة بالحديث. وقالوا: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ فكيف تصدقونه في دعوى الرسالة والرسول لا يكون إلا ملكا؟ أفتأتون السحر؟ أي أجهلتم أنه ساحر فتحضرون عنده وتقبلون منه وأنتم تبصرون، أي تعاينون سحره. وقد قالوا ذلك لزعمهم أن كل ما يظهر على يد البشر من الخوارق فهو من قبيل السحر، بل قالوا في القرآن هو أضغاث أحلام، أخلاط كأخلاط الأحلام، وأباطيل لا حقيقة لها. سبق بل افتراه، اختلقه من تلقاء نفسه، بل هو شاعر، وما جاء به من شعر يخيل ما لا حقيقة له. يخيل ما لا حقيقة له. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، رد لقولهم هل هذا إلا بشر مثلكم. وما جعلناهم جسدا، أي وما جعلنا الرسل الذين أرسلناهم قبلك أجسادا لا يتغذون بالأغذية. لا يتغذون بالأغذية، أي ملائكة، ولكن جعلناهم مثلك أجسادا تتغذى. والجسد مصدر جسد الدم، جسد الدم يجسد، التصق، وأطلق على الجسم المركب لالتصاق أجزائه بعضها ببعض، ويطلق على الواحد المذكر وغيره. ولذلك أفرد، وقيل أفرد لإرادة الجنس، وهو رد لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام. قوله تعالى: فيه ذكركم، فيه موعظتكم، أو فيه شرفكم وصيتكم. وكم قصمنا من قرية أهلكنا أهلها، وأصل القصم كسر الشيء حتى يبين وينفصل. يقال قصم ظهره يقصمه فانقصم، أي كسره فانكسر. واستعمل في الإهلاك مجازا، ومنه قيل للداهية المهلكة قاصمة الظهر. أحسوا بأسنا، عاينوا عذابنا الشديد، وأصل الإحساس الإدراك بالحاسة. والبأس الشدة والمكروه. إذا هم منها يركضون، يهربون مسرعين، أو يهربون، يهربون مسرعين من قريتهم، من قريتهم. وأصل الركض ضرب الدابة بالرجل لحثها على العدو، ومنه أركض برجلك، وكني به عن الهرب السريع. ما أترفتم فيه، ما نعمتم فيه من العيش الهنيء والنعم الوافرة التي كانت سبب بطريكم من الترفة. وقيل ذلك لهم استهزاء، يا ويلنا يا هلاكنا، جعلناهم حصيدا خامدين، أي كالنبات المحصود بالمناجل وكالنار الخامدة في الهلاك، في الهلاك والاستئصال. فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه الواحد وغيره، وفعله من بابين نصر وضرب، وخامدين من خمدة النار تخمد وتخمد خمدا وخمودا سكن لهيبها. وما خلقنا السماء والأرض، ما خلقنا هذه المخلوقات بديعة الصنع المحكمة التدبير خالية من الحكم والمصالح، بل خلقناها لحكم بالغة مستتبعة غايات جليلة، مستتبعة، عفوا أحسن الله عليكم، مستتبعة غايات جليلة ومنافع عظيمة. لو أردنا أن نتخذ لهوا، اللهو الترويح عن النفس بما تتشاغل به عن الجد، وهو قريب من العبث وهو قريب من العبث الباطل، وهو محال عليه تعالى، وهو من تعليق، وهو من تعليق المحال على المحال. ومنه اتخاذ الصاحبة والولد، ومنه اتخاذ الصاحبة والولد، أي لو أردنا اتخاذ اللهو لكان ذلك من جهة إرادتنا، لكن ذلك مستحيل استحالة، مستحيل استحالة ذاتية، عفوا سيدنا حسن الله عليكم، استحالة ذاتية، فيستحيل أن نرد أن نريده، فيستحيل أن نريده. يقال لهوت به ألهو لهوا، وتلهيت به أولعت به. قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل، أي بل شأننا أن نغلب الحق الذي من جملة، حسن الله عليكم سيدنا، بل شأننا أن نغلب، نعم، نغلب الحق الذي من جملته الجد على الباطل الذي من جملته اللهو، فيدمغه فيمحقه ويهلكه. وأصل الدمغ كسر الدماغ، يقال دمغه يدمغه إذا شجه حتى بلغت الشجة الدماغ، واسمها الدامغة. وإذا بلغت الشجة ذلك لم ينتظر للمشجوج بعدها حياة، فإذا هو زاهق، ذاهب هالك، يقال زهق الشيء يزهق زهوقا، بطل وهلك، فهو زاهق وزهوق. ولكم الويل العذاب والعقاب مما تصفون، أي مما تصفون الله تعالى به مما لا يليق بشأنه الجليل. ولا يستحسرون، لا يكلون ولا يتعبون، مأخوذ من الحسير وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب. يقال حسر البعير، يحسره ويحسره، أي ساقه حتى أعياه، كأحسره كأحسره واستحسرت أعيت وكلت، يتعدى ولا يتعدى. وحسر البصر، يحسر حسورا، كل وانقطع من طول مدى ونحوه. لا يفترون، لا يسكنون عن نشاطهم في تنزيه الله تعالى وتعظيمه وطاعته، فذلك سجية فيهم. يقال فتر يفتر ويفتر فتورا وفتارا، سكن بعد حدة ولان بعد شدة، بعد شدة. وفتر الماء سكن حره فهو فاتر. أم اتخذوا آلهة، أي بل اتخذوا آلهة من أجزاء الأرض هي الأصنام والأوثان، وهي الأصنام والأوثان. والاستفهام للإنكار والتوبيخ. هم ينشرون، أي أهم يبعثون الموتى من قبورهم؟ كلا، من أنشر الله الميت فنشر، أي أحياه فحيا. وقرئ بفتح الياء وضم الشين من نشر، وهو وأنشر بمعنى أحيا. وقد يجيء نشر لازما فيقال نشر الموتى نشورا من باب قعد. ولفظة هم ينشرون الجمهور على أنها هم ينشرون، أما ينشرون سيدنا فهي قراءة الحسن ومجاهد وهي من الشواذ، ليست من العشرين. لازم وأشار إليها هنا فتح الياء. نعم. وضم الشين. نعم. قال وقرئ بفتح الياء وضم الشين. نعم. قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي إن هذا النظام المحكم، إن هذا النظام المحكم المستمر والاتساق البديع الدائم والارتباط بين أجزاء العالم العلوي والسفلي والآثار الكونية المترتبة على ذلك لا يمكن أن يصدر إلا عن صانع قادر حكيم مدبر منفرد بالإيجاد والإبداع والتدبير، لا شريك له في فعله ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره، إذ إن تعدد الآلهة يلزمه التنازع والتغالب بينهم في الأفعال. عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. يلزمه التنازع والتغالب بينهم في الأفعال والتصادم في الإرادات، فيختل النظام ويضطرب الأمر ويخرب العالم. ولما كان المشاهد غير ذلك دل على وحدة، نعم أحسن الله عليكم، دل على وحدة الإله المتصرف المدبر، نعم دل على وحدة الإله المتصرف المدبر القدير. ألا ترى أنه لو فرض تعدد الآلهة، لو فرض أحسن الله عليكم سيد، ألا ترى أنه لو فرض تعدد الإله وأراد أحدهم حركة كوكب وأراد الآخر سكونه، أحسن الله عليكم سيد، أحسن الله عليكم سيد، وأراد أحدهما حركة كوكب وأراد الآخر سكونه فلا جائز أن يقع مرادهما معا للزوم اجتماع الضدين، ولا جائز أن يمتنع مرادهما معا لأنه لا عفوا سيدنا ثانية يمتنع. نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. ولا جائز أن يمتنع هكذا سيدنا. نعم. ولا جائز أن يمتنع مرادهما معا لأنه لا مانع من وجود مراد أحدهما إلا وجود مراد الآخر، وإذا وقع مراد أحد أحدهما دون الآخر فهو الإله القادر والآخر عاجز فلا يكون إلها، فسبحان الله، فتنزيها لله وتبرئة له من أن يكون له شريك في الألوهية، لا يسأل عما يفعل في عباده من إعزاز وإذلال وهداية وإضلال وإسعاد وإشقاء، لأنه الرب المالك المتصرف، والخلق يسألون يوم القيامة عما عملوا لأنهم عبيد وقد أعطاهم نور العقل ليستدلوا ويرشدوا ويميزوا بين الحق والباطل، فأبصر قوم وعمي آخرون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يعنون من الملائكة، حيث قال الزاعمون هن بنات الله سبحانه، بل عباد مكرمون، أي بل هم عباد مخلوقون له تعالى مقربون عنده، وقد وصفهم الله في هذه الآية بسبع صفات. وعباد جمع عبد، والعبودية لله تعالى إظهار التذلل والخضوع له سبحانه، ومكرم اسم مفعول من أكرم، وإكرام الله للعبد إحسانه إليه وإنعامه عليه. لا يسبقونه بالقول، لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به، ولا يقولون شيئا حتى يقوله وهم من خشيته مشفقون، أي وهم من خوف الله وعقابه حذرون أن يخالفوا أمره ونهيه. يقال أشفق منه أي حذره. أولم يرى في هذه الآية والآيتين بعدها ستة أدلة على التوحيد وكمال القدرة، أي ألم يتفكروا ويعلموا؟ والمراد التمكن منه بالنظر العقلي، أن السماوات والأرض كانتا رتقا ملتصقتين ليس بينهما انفصال، ففصلنا بينهما. والرتق مصدر بمعنى الضم والالتئام، يقال رتق الفتق، نعم رتق الفتق يرتقه رتقا ورتوقا إذا شده. ورتقت الشيء فارتتق أي التأم. والفتق ضد الرتق وهو الفصل بين المتصلين، يقال فتق الشيء يفتقه شقه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كانتا ملتصقتين فرفع الله السماء ووضع الأرض، وعن الحسن وقتادة كانتا جميعا ففصل الله بينهما بالهواء، وقيل كانتا معدومتين فأوجدناهما. واستعمال الرتق والفتق في ذلك مجاز. وجعلنا من الماء كل شيء حي، خلقنا من الماء كل شيء حي، أي متصف بالحياة الحقيقية وهي الحيوان. أي متصف، عفوا حسن الله عليكم، أي متصف بالحياة الحقيقية وهي الحيوان، أو كل شيء. عفوا سيدة ضبطها هنا، وهي صحيح وهي نعم. أحسن الله عليكم سيدي. متصف بالحياة الحقيقية وهي الحيوان، أو كل شيء نام فيدخل النبات. ويراد من الحياة ما يشمل النمو، وهذا العام مخصوص بما سوى الملائكة والجن مما هو حي. وجعلنا في الأرض رواسي جبالا ثوابت، أن تميد بهم أي كراهة أن تتحرك وتضطرب بهم اضطرابا لا يعقبه تثبيت. نعم أحسن الله عليكم. لا يعقبه تثبيت سبق. وجعلنا فيها فجاجا سبلا، أي جعلنا في الأرض مسالك طرقا واسعة للسابلة، جمع فج وهو الطريق الواسع، والسبل جمع سبيل وهو الطريق، بدل من فجاجا. سقفا محفوظا مصونا من الوقوع أو التغير، كل في فلك يسبحون، أي كل واحد من الشمس والقمر يسير في فلكه بسرعة كالسابح في الماء من السبح وهو المر السريع في الماء أو الهواء. وأتي بضمير جمع العقلاء لكون السباحة المسندة إليهما من فعل العقلاء، كقوله تعالى رأيتهم لي ساجدين، وقالتا أتينا طائعين. وما جعلنا لبشر نزلت حين قال الأعداء نتربص به ريب المنون بغضا له. ونبلوكم بالشر والخير، نختبركم أي نعاملكم معاملة المختبر بما تحبون وما تكرهون، لأجل إظهار شكركم وصبركم. فتنة أي ابتلاء واختبارا، مصدر مؤكد لنبلوكم من غير لفظه مؤكد. عفوا سيدنا أحسن الله عليكم، مصدر مؤكد لنبلوكم من غير لفظه. خلق الإنسان من عجل، العجل طلب الشيء وتحريه قبل أوانه، وفعله من باب طربا. والمراد أن جنس الإنسان خلق من باب طلب الشيء وتحريه قبل أوانه، وفعله من باب يطلب، صح كده؟ نعم سيدنا، آه لا باء يطلب، هكذا هو يقصد هذا وأنا لا أدري ولا لماذا إيه؟ كتبه هنا طارق الباء. العجل، آه العجل طلب الشيء عاجلا، صحيح؟ نعم سيدي، هو هنا ماشي. كتب وفعله من باب طرب بالراء، طريبة، لا أدري لماذا هذا. اللي هي لو عجل يعجل وهو بابها فرح يفرح، نعم سيدي، ولا هو يعني عبر عن باب فرح بباب طاربة. ماشي ربما نعم. فهمت. ماشي اتفضل. أحسن الله عليكم سيدي. نعم. تمام. والمراد أن جنس الإنسان خلق مجبولا مطبوعا على العجلة والتسرع، فيستعجل كثيرا من الأشياء، وقد تكون مضرة به، ومن ذلك استعجالهم العذاب الذي أوعدوا به. متى هذا الوعد؟ جهلا منهم وغفلة عن شأنه. ثم بين الله تعالى شدة ما يحصل لهم منه بقوله تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، أي لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال، بل تأتيهم الساعة الموعود بها وبعذابهم فيها مفاجأة من غير شعور بمجيئها. مصدر بغته كمنعه، ومنه المباغتة أي المفاجأة، فتبهتهم تدهشهم وتحيرهم. والفعل كعلم ونصر وكرم وزهيا، ولا هم ينظرون يمهلون لتوبة أو معذرة، وهو تهديد ووعيد. ولقد استهزئ تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم عن استهزائهم، فحاق أحاط أو نزل بهم، يقال حاق به الشيء يحيق أحاط به. من يكلأكم يحفظكم ويحرسكم، يقال كلأه كلأ وكلاء حرسه وحفظه. واكتلأت منه احترست، والاستفهام للتقريع والتنبيه للمستهزئين كي لا يغتروا بما يتقلبون فيه من النعم، وبالإمهال والمطاولة. لا يستطيعون نصر أنفسهم، أي إن هؤلاء الآلهة لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ويدفعوا عنها ما ينزل بها، ولا هم منا يصحبون بنصر وتأييد، فهم في غاية العجز. أو ولا هم منا يجارون، تقول العرب أنا لك صاحب من فلان، وجار بمعنى مجيرك ومانعك منه. وأصحب فلان فلانا أجاره ومنعه، فكيف يتوهمون فيها النصر لهم؟ أفلا يرون؟ هذه الآية مدنية، وإن كانت السورة مكية، أي أعمي المستهزئون فلا يرون أن نأتي أرضهم فننقصها من أطرافها بتسليط المسلمين عليها وانتزاعها من أيديهم. أفهم الغالبون استفهام بمعنى الإنكار، معناه بل نحن الغالبون وهم المغلوبون. ولئن مستهم نفحة أصابهم شيء قليل من العذاب أو طرف منه، وفي هذا التعبير ثلاث مبالغات: ذكر المس الذي يكفي في تحقيقه إيصال ما و... أحسن الله عليكم سيدنا. ذكر المس الذي يكفي في تحققه إيصال ما، وما في النفخ من النزارة والقلة يقال نفحه بعطية، عفوا، وما في أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. وما في النفح من النزارة والقلة يقال نفحه بعطية، رضخه وأعطاه يسيرا. والبناء الدال على المرة، وهي لأقل ما يطلق عليه الاسم، والمراد بيان سرعة تأثرهم بأقل شيء من العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاء، وأنه إذا نالهم جزعوا ونادوا بالويل والثبور. ونضع الموازين، بيان للعدل الإلهي يوم القيامة في الجزاء على ما سلف من الأعمال، وأنه تعالى لا يظلم أحدا شيئا مما له أو عليه، فلا ينقص من إحسان المحسن شيء ما. ولا يزاد في إساءة المسيء شيء ما، والقسط العدل، والموازين ما توزن به صحائف الأعمال. وإن كان مثقال حبة من خردل، أي وإن كان العمل قد بلغ من القلة والحقارة وزن حبة من خردل، وهي مثل في الصغر، أتينا بها جئنا بصحيفته في الموازين، مشفقون خائفون حذرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده، هدايته الكاملة إلى وجوه الصلاح في الدين والدنيا من قبل استنبائه ترشيحا لمنصب النبوة والدعوة إلى الحق، كما هو شأننا فيمن نصطفيه لذلك من عبادنا. ما هذه التماثيل؟ الأصنام، وعبر عنها بالتماثيل تحقيرا لها، فإن التمثال هو الشيء المصنوع من رخام أو نحاس أو خشب أو معدن أو نحو ذلك، على هيئة مخلوق من مخلوقات الله تعالى، كالإنسان والحيوان والكواكب. يقال مثلت الشيء بالشيء، أي شبهته به. أنتم لها عاكفون، أي أنتم لأجلها عاكفون على عبادتها، أو ملازمون لها ومقبلون عليها، وأنتم قد صنعتموها بأيديكم. فطرهن، خلقهن وأبدعهن، فجعلهم جذاذا، فجعل الأصنام قطعا وكسرا، واحده جذاذة من الجذ، وهو القطع والكسر. تقول جذذت الشيء، أي قطعته وكسرته. على أعين الناس ظاهرا بمرأة من الناس، بل فعله كبيرهم، قصد بإسناد الفعل إلى كبيرهم، ومعلوم عجزه عنه بداهة، إثباته لنفسه بأسلوب تعريضي تهكمي إلزاما لهم بالحجة. نكسوا على رؤوسهم، انقلبوا من الفكرة المستقيمة الصالحة في تظليم أنفسهم بعبادة ما لا يقدر على دفع المضرة عن نفسه فضلا عن غيره، إلى ما كانوا عليه من الكفر وعبادة الأوثان، فأخذوا في المجادلة بالباطل، وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فكيف نسألهم؟ فعل مبني للمجهول من النكس، وهو قلب الشيء من حال إلى حال، وأصله قلب الشيء بحيث يصير أعلاه أسفله. أفل لكم اسم فعل بمعنى أتضجر. ضجر إبراهيم عليه السلام من إصرارهم على الباطل بعد وضوح الحق وانقطاع الغدر، فتأفف بهم، وأصله صوت المتضجر من استقذار الشيء سبق، واللام لبيان المتضجر لأجله. ونجيناه ولوطا، أخرجناه ومعه زوجه سارة وابن أخيه أو ابن عمه لوط من العراق إلى الشام، فنزل إبراهيم بفلسطين، ونزل لوط عليه السلام بالمؤتفكة، فبعث نبيا إلى أهلها وما قرب منها، إلى الأرض، منتهيا إلى أرض الشام. ويعقوب نافلة، عطية منا زيادة على ما سأل، إذ دعا ربه في إسحاق، فزيد يعقوب بن إسحاق من غير دعاء، من نفله إذا أعطاه. آتيناه حكمة أو نبوة، أو فصل القضاء بالحق بين الخصوم، وعلما فقها في الدين وما ينبغي علمه. كانوا قوم سوء، فساد وفعل مكروه سبق. في الحرث، أي الزرع، وكان عنبا قد تدلت عناقيده، إذ نفشت فيه غنم القوم. لا سيدنا، وكان كرما. نعم، أقرأها كما هي. نعم، مع التنبيه على أنها خلاف خلاف السنة يعني. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. وكان كرما قد تدلت عناقيده، أحسن الله عليكم سيدنا، إذ نفشت فيه غنم القوم، تفرقت وانتشرت فيه ليلا بلا راع، فرعته وأفسدته. يقال نفشت الغنم والإبل، أي رعت ليلا بلا راع من باب نصر وضرب وسمع. والنفش اسم منه. ففهمنا سليمان الحكومة. نعم، يعني الحكم فيها كيف يكون. أحسن الله عليك. نعم. ففهمناها سليمان الحكومة. وكان داود عليه السلام. عفوا سيدنا. ففهمناها سليمان، هذه الآية. ففهمنا سليمان الحكومة، هذا تفسير الآية. فأوضح الضمير، يعني الضمير الحكومة. ففهمنا سليمان الحكومة. عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. ففهمنا سليمان الحكومة. وكان داود عليه السلام قد حكم بإعطاء صاحب الحرث رقاب الغنم في حرثه. فرأى سليمان عليه السلام أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بثمراتها، ويدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. ويدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه. فإذا عاد إلى ما كان عليه في السنة المقبلة رد كل واحد منهما ما لصاحبه إليه. فرجع داود عليه السلام إلى حكم سليمان عليهما السلام. يقدسنا الله تعالى، وهو من المعجزات كما سبح الحصى في كف الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعه الناس معجزة له، وهو كقوله تعالى يا جبال أوبي معه. وعلمناه صنعة لبوس، أي عمل الدروع بإلانة الحديد له. واللبوس الدرع، وأصل اللبوس واللباس واللبس والملبس كمقعد ومنبر، كل ما يلبس. لتحصنكم من بأسكم، لتجعلكم في حرز من الإصابة بآلة الحرب من عدوكم. يقال أحصنه وحصنه، جعله في حرز ومكان منيع. ولسليمان في مسألة يسبحنا، قال يسبحنا يقدسنا الله تعالى، وهو من المعجزات كما سبح الحصى في كف الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعه الناس معجزة له. في بعض الناس يلتزم أنه إذا ذكر معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان لنبي من الأنبياء السابقين مثل هذه المعجزة، أن يحاول في مسألة تفضيل معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم عليها، من باب يعني رفعة شأن نبينا صلى الله عليه وسلم على بقية الأنبياء، وهذا ليس بلازم. يعني لو قلنا مثلا منهم من كلم الله، آية البقرة، ففسرناها بآدم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فليس بلازم أن نقول إني هذا أعلى من هذا وهذا أرفع من هذا، إلا أن يأتي في ذلك النص وهكذا. فلماذا يفرون من المماثلة؟ يعني ليجعل إيه قدر نبينا صلى الله عليه وسلم أعلى من قدر النبي الذي ماثله في هذه المعجزة. طيب ما هو لا يلزم من مماثلته في معجزة من المعجزات أن يكون أفضل منه، أو أن يكون مساويا له، عفوا. فتأتي في مرحلة أخرى أو في معجزة أخرى يكون النبي صلى الله عليه وسلم متفردا بها أو مرتفعا على الأنبياء فيها، فيبقى من باب الإيه؟ من باب الكثرة أو من باب التفرد في باب آخر أعلى من ناحية الإيه؟ من ناحية المكانة العامة. كما مثلا في إيه؟ في القيامة يذكر كل نبي من الأنبياء في الاعتذار عن الشفاعة ذنبا أو خطيئة ويعتذر بذلك، وعيسى لا يذكر ذنبا، لا يذكر ذنبه، تمام، وهكذا. لا يلزم يعني الاتحاد في واحدة من المعجزات المماثلة في الإيه؟ في المكانة العامة، حتى نتلمس بكل سبيل أن نرفع يعني صفة النبي في هذه المعجزة على صفة ذاك النبي في نفس المعجزة. نعم. أحسن الله عليكم. قوله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة. قوله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة، أي وسخرنا لسليمان الريح شديدة الهبوب، يقال عصفت الريح تعصف، اشتدت، فهي عاصف وعاصفة وعصوف، سميت بذلك لتحطيمها ما تمر عليه فتجعله كالعصف، وهو التبن، يغوصون له في البحار لاستخراج نفائسها، لهم حافظين من الزجر عن أمره أو الإفساد. أني مسني الضر، هو ما يصيب النفس من المرض والهزال ونحوهما. وذا الكفل هو إلياس عليه السلام أو زكريا أو يوشع بن نون، وقيل إنه كان عبدا صالحا ولم يكن أنبياء. نعم، إلياس وزكريا ويوشع أنبياء عليهم السلام. عليهم السلام. هو إلياس أو زكريا، وزكريا مذكور في القرآن، ويوشع مذكور بلقبه فتى موسى، ومذكور في الحديث. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. هو إلياس أو زكريا أو يوشع بن نون عليهم السلام، وقيل إنه كان عبدا صالحا ولم يكن نبيا. وذا النون، أي أذكر صاحب النون، وهو يونس بن متى عليه السلام. والنون الحوت، وجمعه نينان وأنوان، وقيل له ذو النون لابتلاع الحوت له، إذ ذهب مغاضبا غضبان على قومه من أجل ربه لكفرهم أول أمرهم، وقد فارقهم بدون أن يأمره الله تعالى بفراقهم، فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نقضي عليه بعقوبة، أو أن لن نضيق عليه عقابا له على ترك قومه من غير أمرنا. يقال: قدرت عليه الشيء، أقدره قدرا وقدرا، ضيقته عليه. ومنه: فقدر عليه رزقه، أي ضيقه عليه. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، ويدعوننا رغبا ورهبا، راغبين في نعمنا وراهبين من نقمنا، مصدران بمعنى اسم الفاعل منصوبان على الحال، وفعلهما من باب طربا، خاشعين متواضعين خاضعين، لا يستكبرون عن دعائنا، والتي أحصنت فرجها حفظت فرجها من النكاح الحلال والحرام، يعني مريم بنت عمران عليها السلام، من روحنا، أي من جهة أمرنا، أي من جهة الأشارة شاملة لجميع الأنبياء، يدعوننا رغبا ورهبا. وكانوا يدعوننا، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إنهم كانوا يسارعون الأول بقى هنا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ولا عن زكريا وزوجه، وعبر عن المثنى بالجمع. لا أدري. قرأت في كتاب أنيس المتعبد تقريبا، أظن، نعم، الشيخ محمد الأصلي، كان حملها على الأنبياء فما عرفت وجهها يعني. أحسن الله عليكم سيدي. نعم. قوله تعالى، نعم، من روحنا أي من جهة روحنا وهو جبريل عليه السلام، أمرناه فنفخ في جيب درعها فأحدثنا بذلك عيسى عليه السلام، وجعلناها وابنها آية للعالمين دلالة لهم على كمال قدرتنا إذ خلقنا ولدا من غير أب. إن هذه أمتكم أي إن ملة التوحيد والإسلام وهي دين جميع الأنبياء عليهم السلام دينكم الذي يجب أن تحافظوا على حدوده وتراعوا سائر حقوقه. أمة واحدة دينا واحدا متفقا عليه نعم. دينا واحدا متفقا عليه من جميع الأنبياء منصوب على الحال من أمة نعم. من أمتكم وتقطعوا أمرهم بينهم، جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا وتفرقوا فيه شيعا، والمراد بهم المعاندون الجاحدون. وحرام على قرية أي وممتنع على أهل قرية أهلكناها لفرط طغيانهم وتمردهم أنهم لا يرجعون في الآخرة للجزاء، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، حتى هنا ابتدائية وما بعدها غاية لما يدل عليه ما قبلها، فكأنه قيل بل يستمرون على هلاكهم حتى تقوم الساعة فيرجع إلينا ويقول يا ويلنا قد كنا في الدنيا في غفلة تامة من أمر البعث والجزاء، بل كنا ظالمين بتكذيب الآيات والنذر. وهم أي يأجوج ومأجوج من كل حدب مرتفع من الأرض كجبل أو أكمة ينسلون يسرعون في السير مشاة إلى المحشر كنسلان الذئاب من النسل، وهو مقاربة الخطو مع الإسراع، يقال نسل في مشيته ينسل وينسل نسلا ونسلانا أسرع. واقترب الوعد الحق وهو ما بعد النفخة الثانية من البعث والحساب والجزاء، معطوف على فتحت، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا مرتفعة. في الحديث أن ناسا شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المشي، فأوصاهم صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالنسلان، قالوا فنسلنا وجدناه أخف علينا. نعم والنسلان الإسراع في المشي يعني سيدنا صحيح؟ قال الإسراع في المشي إن هم يسرعوا خطواتهم يعني. السلام الله عليكم سيدنا. يبقى مقاربة الخطوات والإسراع. السلام الله عليكم سيدنا. قوله تعالى نعم فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا مرتفعة الأجفان لا تكاد تطرف من شدة الهول، يقال شخص بصر فلان يشخص شخوصا فهو شاخص إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف، جواب قوله تعالى إذا فتحت، وهي ضمير الشأن مبتدأ، وشاخصة خبر مقدم، وأبصار مبتدأ مؤخر، والجملة خبر هي. إنكم وما تعبدون إنكم أيها الكفار والأصنام والطواغيت نعم إنكم أيها الكفار والأصنام والطواغيت التي تعبدونها من دون الله نعم هو كتب والأصنام صحيح نعم نعم سيدي كده مضبوط عندك؟ لا هي ليست مشكلة عندي. ماشي تفضل. أحسن الله عليكم سيدي. إنكم أيها الكفار والأصنام والطواغيت التي تعبدونها من دون الله وقود جهنم وحصب النار نعم وحصب النار ما يرمى فيها وتهيج به، يقال حصبه يحصبه إذا رماه بالحصباء وهي صغار الحجارة، حصب جهنم حطبها ووقودها الذي به تهيج، لها واردون فيها في لا سيدنا، هي في يعني القراءات القراءة بها العربية. شاذة؟ هي فيها قراءة أيوة، لكن هل هي من العشرة؟ لا لا سيدنا، لا أذكر أنها فيها حاطب اليوم، نعم والله أعلم، قد تكون من القراءات الشاذة ممكن. نعم صلى الله عليه وسلم جميل. قال: حصب جهنم حطبها ووقودها الذي به تهيج، لها واردون فيها داخلون، لهم فيها زفير، تنفس شديد يخرج من أقصى أجوافهم. سبق: لا يسمعون شيئا ما لشدة الهول أو لشدة الزفير. لا يسمعون حسيسها، أي حسيس النار، وهو صوتها الذي يحس من حركة تلهبها إذا نزلوا منازلهم في الجنة. وأصل الحسيس الصوت تسمعه من شد من شيء نعم الصوت تسمعه من شيء يمر قريبا منك. لا يحزنهم، يقال حزنه الأمر حزنا جعله حزينا، كأحزنه الفزع الأكبر، وهو أهوال يوم نعم وهو أهوال يوم القيامة. كومي عفوا سيدي، وهو أهوال يوم القيامة أو نفخة البعث، مصدر فزعك أو الفزع نفخة نعم صلى الله عليه وسلم أو نفخة البعث، مصدر نعم مصدر فزع كفرح ومنع، وهو انقباض ونفار يعتري الإنسان نعم يعتري الإنسان من الشيء المخيف. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، أي اذكر لهم هذا اليوم. والطي ضد النشر، والسجل الصحيفة التي يكتب فيها، والكتب بمعنى المكتوبات، أي ما يكتب في الصحف من المعاني الكثيرة. واللام بمعنى على، كما في قوله تعالى: وتله للجبين، أي يوم نطوي السماء طيا مثل طي الصحيفة على ما فيها من المكتوبات. وفي هذا التشبيه إيماء إلى أن نعم عفوا سيدنا مرة أخرى. وفي هذا التشبيه أحسن الله عليكم سيدنا. اسم الإشارة إذا جاء بعده اسم محلًا بالألف واللام فيأخذ إعرابه، أحسن الله عليكم سيدنا. فكأن في دخلت على هذا الاسم. أحسن الله عليكم سيدنا. يقولون في وفي القاعدة هذا إن الاسم المحلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب بدل أو عطف بيان. أحسن الله عليكم سيدنا. ذلك الكتاب. نعم. جزاكم الله خير ما سيدنا. لهذا الرسول. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. وفي هذا التشبيه إيماء إلى أن ذلك من أهون ما تتناوله يد القدرة الإلهية. كتبنا في الزبور، أي المزبور وهو المكتوب، من قولهم: زبرت الكتاب، أي كتبته، والمراد به الجنس، فيشمل جميع الكتب المنزلة على الرسل عليهم السلام. من بعد الذكر، أي أم الكتاب الذي تكتب فيه الأشياء قبل ذلك، وهو اللوح المحفوظ، وقيل الذكر العلم، وهو المراد بأم الكتاب. لبلاغا كفاية أو وصولا إلى البغية. آذنتكم على سواء، أعلمتكم ما أمرت به حال كونكم جميعا مستوين في العلم به، لا أخص أحدا منكم دون أحد. والهمزة فيه للنقل من أذن بمعنى علم، وقد كثر استعماله في إجرائه مجرى الإنذار، ومنه في في قراءة إجرائه مجرى عفوا سيدي في إجرائه مجرى الإنذار، ومنه في قراءة نعم ومنه في قراءة فأذنوا بحرب في من قراءة نعم أحسن الله عليكم سيدي نعم ومنه في قراءة فأذنوا بحرب من الله ورسوله. سبق: دي قراءة، وإن دي قراءتنا مش كده؟ نعم هي قراءتنا نعم فأذنوا ولا الشيخ يقصد ايه؟ هي مضبوطة هنا في الكتاب على القراءة التي نقرأ بها فأذن. عندي كذلك، قل ربما آذنتكم أعلم، ربما تمام، والهمزة فيه للنقل من أذن بمعنى علم، وقد كثر استعماله في إجرائه مجرى الإنذار، ومنه يعني من أذن بمعنى الإنذار، صح كده؟ نعم صحيح. ومنه في قراءة فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا، إنذار يعني، نعم صحيح. أجري مجرى الإنذار، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طب هي فيها قراءات؟ نعم سيدنا، القراءة الثانية فآذنوا، يعني بمعنى أعلموا يعني، والإنذار أيضا. وقراءة الإمام شعبة والإمام حمزة يقرؤونها، أنا أظن هذا يعني هو ربما يقصد لو هذا يقصد المعنى. فأذنوا، لو يقصد فأذنوا، لماذا يحتاج إلى أنه يقول ومنه في قراءة، صحيح نعم. وأيضا ما دلالتها مع، أو هي هتشهد لآذنتكم في إيه؟ ولا إيه؟ ربما هو يحتاج يقصد ان لآنات بس مع غير يوم تعب. يلا جزاك خلصي، الله عافاكم سيدي. آمين يا رب العالمين. ربما يعني القريب للمعنى آذنتكم قريبة منها قراءة رواية الإمام شعبة وقراءة الإمام حمزة فآذنوا، فأذن. آذنتكم فآذنوا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وإن أدري وما أدري وما أعلم والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. اللهم آمين. أحسن بكم شيخ محمد. الله عليكم سيدنا. نعم شيخ بارك الله فيك. تفضل شيخ محمد. في يعني استشكال في الآية رقم قول اتفضل. 25، آية الآية رقم 25 من سورة الأنبياء. نعم 95، آية 95. نعم قوله وحرام على قرية، نعم. أيوة ممكن، أيوة ممتنع على أهل القرية أهلكناها لفرط طغيانهم وتمردهم أنهم لا يرجعون، ذكر في الآخرة الجزاء. سياقنا يعني فين أنهم دي؟ لا يرجعون في الآخرة الجزاء. وحرام على قرية، أي وممتنع على أهل قرية أهلكناها لفرط طغيانهم وتمردهم، أنهم لا يرجعون في الآخرة للجزاء. طيب هو ابتداء الآية دي فيها 4 أقوال، وحرام على قرية، فيها 4 تفاسير، تمام، لا يرجعون بمعنى لا يتوبون، تمام، وحرام على قرية، أي وممتنع على أهل قرية أهلكناها لفرط طغيانهم وتمردهم، أنهم لا يرجعون. إحنا كنا منها إيه؟ منها أنهم إيه؟ لا يتوبون، تمام؟ نعم طيب، وفي قول تاني لا يرجعون يعني إلى الدنيا قبل يوم القيامة، نعم تمام؟ أنهم لا يرجعون في الآخرة للجزاء، كده إيه؟ كده 2 قلناهم لا، اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يتوبون بمعنى لا يرجع منهم راجع، لا يتوب منهم تائب، والتانية بمعنى إيه؟ قلنا إيه؟ يرجعون في الدنيا. لا يرجعون، لا يرجعون في الدنيا، إلى الدنيا يعني، لا يرجعون إلى الدنيا، ماتوا فلا يرجعون إلى الدنيا، وحرام على قرية أهلكناها إنهم إليها لا يرجعون. فيها قراءات سيدنا الشيخ شريف، فلو تذكرها لنا كده. أحسن الله عليكم سيدنا. في القراءة في لفظ وحرام فقط هي التي فيها قراءة سيدنا، وحرام وحرام، ماشي. وحرم قرأ بها الإمام شعبة والإمام حمزة والكسائي، وحرم على قرية. وحرم على قرية. نعم طيب، سيدنا، لكن لفظ لا يرجعون متفق عليه. هي نعم. ربما المعنى الذي يقصده الشيخ هنا طيب، كما تفضلت فضيلتك حرام في على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون في الآخرة للجزاء. لا يرجعون. قلت تفضل يا شيخ شريف. أحسن الله عليكم سيدنا. لا، كما تفضلت فضيلتك، ربما الشيخ يقصد هنا في الكتاب المعنى الثاني اللي فضيلتك ذكرته، أنهم اللي لا هو ايه؟ يرجعون لا يرجعون إلى الدنيا في الآخرة للجزاء. والله أعلم. طب تعبير في الآخرة ليه؟ أي يعني إذا كان في إذا كان حالهم في الآخرة، يعني إذا كانوا في الآخرة خلاص لا يرجعون إلى الدنيا للجزاء. وحرام على قرية، أيوة، ممتنع على أهل قرية. تمام، أهلكناها لفرط طغيانهم وتمردهم، أنهم لا يرجعون بعد الهلاك، يعني في الآخرة، لأن الآخرة للجزاء. هل يكون هذا هو المعنى؟ وهناك لا توجد توبة، وهناك لا توجد توبة. نعم، نعم سيدنا، قصدت ذلك. نعم، نعم. والله أعلم. وبقي معنيان من المعنى اللي احنا قلناه، صح؟ شو قلنا؟ ايه؟ قلنا التوبة، وقلنا ال الرجوع للدنيا. وقلنا الرجوع إلى الدنيا، لا يتوبون، لا يرجعون إلى الدنيا. طيب، نبقى نشوف المعنيين التانيين إن شاء الله، لعل الشيخ فيهم معنى من هنا. نعم. السلام عليكم سيدنا. أمين. يعني شوف، هناك يعني آية في سورة ياسين في تقرب المعنى. في سورة ياسين: ألم يرك ملكنا قبلهم من القرون أنهم إليها لا يرجعون. إليها واضح. نعم، الدنيا، مش كده؟ في الجنة. وفي حديث عبد الله بن حرام ولد جابر: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، مش كده؟ نعم، أقصد المعنى متقاربة يعني، والسياقات كلها متقاربة يعني. نعم، ماشي، ماشي. اتفضل شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج. لحظة شيخنا، قوله تعالى: إن زلزلة الساعة من أمارات الساعة ما يحدث في الأرض من الزلزلة الشديدة التي أخبر الله عنها بأنها شيء عظيم الأهوال، ويعقبها طلوع الشمس من مغربها، والزلزلة التحريك الشديد والإزعاج العنيف. مصدر: زلزل الله الأرض زلزلة وزلزالا حركها، وقيل هذه الزلزلة كناية عن أهوال يوم القيامة. تذهل كل مرضعة تنسى وتترك كل امرأة الطفل الذي ألقمته ثديها من شدة كربها ودهشتها من الذهول، وهو شغل يورث حزنا ونسيانا، وفعله كمنع. والمرضعة المباشرة للإرضاع بالفعل، تقول: أرضعت المرأة فهي مرضع إذا كان ولد ترضعه. فإن وصفتها بإرضاع ولدها بالفعل قلت مرضعة. وتضع كل ذات حمل حملها ولدها قبل تمامه من شدة الهول. سكارى، أي كالسكارى لما شاهدوا من سلطنة الجبروت. وما هم بسكارى على التحقيق، جمع سكر وسكران، جمع سكر وسكران. ومن الناس من يجادل ينازع ويخاصم للجدال وهو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، وأصله من جدلت الحبل أي أحكمت فتله، كأن المتجادلين يفتل كل منهما صاحبه عن رأيه، نزلت في النضر بن الحارث. ويتبع كل شيطان مريد متمرد متجرد للفساد معرم من الخير. سبق تولى اتخذه وليا وتبعه. يا أيها الناس، لما ذكر تعالى من يجادل في قدرته بغير علم وكان جدال في البعث، ذكر دليلين واضحين على صحته. أحدهما في نفس الإنسان وابتداء خلقه وتطوره في أطواره السبعة، وهي التراب والنطفة والعلقة والمضغة، والإخراج طفلا وبلوغ الأشد والتوفي أو الرد إلى أرض العمر. والثاني في الأرض التي يشاهد تنقلها من حال إلى حال، فإذا اعتبر العاقل ذلك تبين له جواز البعث عقلا، فإذا ورد الشرع بوقوعه وجب التصديق به لا محالة. من نطفة من مني سبق، من علقة قطعة من الدم جامدة يتحول إليها المني وجمعها علق، من مضغة قطعة قليلة من اللحم تتحول إليها العلقة، مخلقة مستبينة الخلق مصورة لتبلغوا أشدكم عقولكم ونهاية قواكم. سبق إلى أرذل العمر أخسه وأدونه، وهو مثل زمن الطفولة الأولى، وترى الأرض هامدة يابسة لا نبات فيها. وقال همدت الأرض تهمد همودا يبست ودرست، وهمد الثوب بريا، اهتزت تحركت في رأي العين بسبب حركة النبات. يقال هز الشيء من باب رد فاهتز حركه فتحرك، وربت زادت وانتفخت لما يتداخلها من الماء والنبات. يقال ربى الشيء يربو ربوا زاد ونما، ومنه الربا والربوة. بهيج نضر حسن المنظر من بهجة كظرف بهاجة وبهجة أي حسنة. ذلك أي ذلك المذكور من خلق الإنسان وإحياء النبات شاهد بأن الله هو الحق. ومن الناس من يجادل، هذه الآية وارية في شأن المتبوعين، والآية الثالثة من هذه السورة وارية في شأن أتباعهم. ثاني عطفه لاوي جانبه أي متكبرا شموخا معرضا عن الحق من الثني وهو اللي. يقال ثنى الشيء كسعى ورمى، رد بعضه على بعض فتثنى، وانثنى انعطف، والعطف الجانب. ويقال هو ينظر في عطفيه أي معجب بنفسه، وثنى عني عطفه أعرض، خزي ذل وهوان بالذكر القبيح، وأن الله ليس بظلام للعبيد. سبق ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف من الدين لا ثبات له ولا استقرار، كالذي يكون على طرف الجيش فإن أحس بظفر قر وإلا فر. وحرف كل شيء طرفه وحده، ومنه حرف الجبل، هو مثل الاضطراب في أمر دينه وتزلزل قدمه فيه. وإن أصابته فتنة ابتلاء بالشرور والآلام في النفس أو الأهل أو المال، يدعو من دون الله أي بعيد من دون أي يعبد من دونه تعالى ما لا يضره ترك عبادته له في الدنيا، وما لا ينفعه عبادته له في الآخرة والأصنام. لبئس المولى ولبئس العبد. أن يقول الكافر يوم القيامة برفع صوت وصراخ حين يرى تضرره بمعبوده ودخوله النار بسببه، ولا يرى أثرا مما كان يتوقعه منه من نفع أو دفع ضر. والله لبئس الذي يتخذ ناصرا، ولبئس الذي يعاشر ويخالط. من كان من الكفار يظن أن لن ينصره الله أي بنصر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أي ينصر رسوله، أي يجعل الضمير في ينصره يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن. أن ينصر رسوله، أن ينصر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فليمدد بسبب، أي فليمدد حبلا إلى السماء إلى سقف بيته، ثم ليقطع أي ليختنق به، من قطع إذا اختنق، وأصله قطع نفسه وهو كناية عن اختناق. فلينظر أي فليقدر في نفسه النظر، هل يذهبن كيده ما يغيظ، أي الذي يغيظه من النصر. والصابئين سبق، والمجوس هم عبدة الشمس أو القمر أو النار، أو القائلون بأن العالم أصلين النور والظلمة. والذين أشركوا هم عبدة الأصنام والأوثان، ألم تر أن الله يسجد له، سبق، حق له الثواب، وهم المنقادون إليه. كثير من الناس عندك وعندك ألم تر أن الله يسجد له، شرع الآية الرابعة، ثم قال حق له الثواب، لا وكثير من الناس حق له الثواب وهم المنقادون لله تعالى ظاهرا وباطنا، في مقابل وكثير حق عليه العذاب. وكثير من الناس سقط عندنا، وكثير من الناس في نسخة الشرح الأزهر، مقالة الأزهر، وكثير من الناس حق له الثواب وهم المنقادون لله تعالى ظاهرا وباطنا، وكثير حق عليه العذاب هم المتمردون على الله تعالى الجاحدون لنعمه. أنا بعلمي أنهم يجهزونها لتنزل في طبعة أخرى، إن شاء الله تكون أجود من الطبعة الأولى، ولعل إن شاء الله نصل إليهم نقول لهم على الأشياء اللي فيها من وجوب المراجعة يعني، فيكون أفضل. طيب نرجع بقى للآية، إن شاء الله نبقى نبدأ من أول الحج في المرة القادمة. احنا قلنا في آية 90 ولا 95 صحيح؟ أي وحرام على قرية، أي وممتنع على أهل قرية أهلكناها لفرط طغيانهم وتمردهم أنهم لا يرجعون في الآخرة للجزاء. المعنى هو الثاني، بيقول عليه الآلوسي ممتنع يعني وحرام، ممتنع البتة عدم رجوعهم إلينا للجزاء، يعني بل يرجعون. وحرام على قرية، أي ممتنع وممتنع على أهل قرية أهلكناها لفرط طغيانهم وتمردهم أنهم لا يرجعوا، يعني على ظاهر الآية يمتنع ألا يرجعوا في الآخرة للجزاء، يعني بل يرجعون. تمام، يمتنع عدم وعدم رجوعه. نعم، يعني زي قول الله تعالى كل إلينا راجعون. يعني كأنه نفي، كأنه من باب يعني نفي، نفي إثبات، يعني حرام ولا يرجعون، حرام بمعنى ممتنع. يمتنع على قرية ممن كانت مثلا تنكر البعث أن ذلك يحصل لهم بل سيرجعون، ويبقى فيها رد على منكر البعث. كده ثلاث معاني، بقي معنى بس يعني نقوله بقى المرة الجاية نكون ركزنا كده إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، وحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.